أن الأنبياء معصومون من الأمراض المنفرة، لأنه هذا يعني يؤثر على عملهم واختلاطهم بالناس ويؤثر على دعوتهم. وهل هناك ما يعرف بأيوب المصري، وأن الناس خلطوا بين أيوب المصري وأيوب النبي؟ إيش؟ شيخنا أحسن الله إليك، سيدنا أيوب عليه السلام احنا درسنا انه الأنبياء معصومون من الأمراض المنفرة، وهذا يقول هنا انه أصيب بالجذام، فهل من توجيه في ذلك؟ أحسن الله إليكم. والآن أقول ابتلي في وقت ابتلائي ما كان اختلط بالناس. نعم. وهذا ابتلي في وقت تحل بالسراء والضراء، تحل بالسراء في وقت وبالضراء في وقت. في حال السراء اختلطها بالناس، في حال الضراء ما كان يختلط. والله أعلم يحتاج إلى أحسن الله إليكم. شيخنا الزعم بأن القصة هذه في أيوب آخر غير أيوب غير أيوب النبي، هل هذا صحيح؟ نعم. يعني ما يذكره بعضهم أن هذه القصة لأيوب آخر ليست لأيوب النبي، هل من ذكر هذا؟ ذكره بعضهم أحسن لك، ذكره قبل قليل في السؤال قبل المكبر. الله ما نص على أنه نبي هنا. وأيوب إذ نادى ربه صراحة قصة على قصة الأنبياء، لكن بعضهم مثل إسماعيل وذا الكفل كما سيأتي فيها الكلام، أما أيوب من الأنبياء معروف، وفي القرآن الكريم للملك فيه هو ابن إسحاق وعقب كنا هدينا ونوحا هدينا من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك زكريا ويحيى وعيسى في سورة النساء يا سلام وأيوب وإسماعيل نعم وأنه النبي سورة الأنبياء. نص الآية كذلك نعم أني مسني الضر، تدل على أن أيوب النبي هو نفسه الذي مسه الضر. نعم لا شك وعذاب، هذا ما في شك. وأيوة بعد ما ذكر هذا لا إشكال فيه، أما أقول أنه أيوب النبي هذا كلام ليس عليه دليل، مخالف لسياق الآيات. نعم ما دليله على هذا؟ هذا يقول أنه يقول أحسن عليك أنه هذه القصة لأيوب المصري وأنه يختلف عن أيوب النبي، والآية أحسن عليك نصت أنه مسه الضر وأنه مسه الشيطان بنصب وعذاب. نعم الآية الأخرى، الآية لا شك الآية في أيوب النبي لا شك أيوب آخر. نعم وفق الله جميع طاعته وثبت رجوعه وصلى الله على محمد ورسوله. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك. هذا كان توجه عند بعض أهل العلم، يقول إن كيف حالك؟ صباحكم صباح.